بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. فكتاب تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله لا يزال يعني في تقعيد وتنظير في ما يتعلق بالمشكل، فهو بدأ في كتابه على أنه يقعد قواعد ويبين وينظر لمسائل مهمة جدا، حتى إذا وصلت ما يتعلق بالآيات المشكلة فإن قد يعني استوعبت لغة العرب واستوعبت الآيات القرآنية واستوعبت بلاغة القرآن، حتى إذا وصلت إلى هذه الآيات التي أحدثت إشكالا عند من أشكلت عليه يكون الحل لها حلا واضحا ويزول الإشكال بعدما تعرف هذه المسائل والقضايا البلاغية التي يعني نزل القرآن عليها والإعجاز البلاغي. تكلم فيما سبق عن عدة مسائل، منها الكناية والاستعارة والمجاز، والآن يتكلم عن الحذف والاختصار. تجد في القرآن آيات كثيرة فيها حذف كقوله تعالى اسأل القرية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه فيها إشكال يفهمها بعض الناس أن من كان مريضا أو على سفر فعليه قضاء. طيب القضاء لمن أفطر وليس القضاء على كل من سافر، ليس كل من سافر يقضي، قد يسافر ويصوم. إذن هنا حذف تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، هنا يستقيم الكلام. هذا حذف، هذا بلاغة القرآن، هذه بلاغة اللغة العربية وبلاغة القرآن، وهو سيأتي. أي نعم، كقوله تعالى ثم اتخذتم العجلة، اتخذنا العجلة إيش؟ اتخذنا العجلة اتخذوا العجلة إلها. إلها أين ذهبت؟ حذفت. ما السر في حذفها؟ حتى لا تظهر كلمة إله، لأنه لا يستحق العجل أن يكون إلها، لذلك هذه من بلاغة القرآن أن يحذف لأنه لا يستحق. ثم اتخذتم العجلة من بعد، لكن كلمة إلها محذوفة. هذا الذي لا يعرف بلاغة القرآن ما يعرف الباب اسمه باب الحذف والاختصار يقع في هذا الإشكال. طيب الآن سيتكلم في بيان تقعيد وتنظير هذه المسألة ما هي، ثم يبدأ يأتيك بالآيات، ثم بعد ذلك تأتي الدراسة التطبيقية، يأتيك بالأشعار العرب أنهم كانوا يحذفون. نعم، طيب اقرأ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب الحذف والاختصار. قال المؤلف رحمه الله: من ذلك أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتجعل الفعل له، كقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، أي سل أهلها. وأشرب في قلوبهم العجل، أي حبه. والحج أشهر معلومات، أي وقت الحج. وكقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وكقوله سبحانه لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فالصلوات لا تهدم، وإنما أراد بيوت الصلوات. هذه فيها كلام، هذا على رأيه أن كلمة الصلوات هنا البيوت، وأما على الرأي الثاني التفسير الآخر كما مر معنا في منظومة المشتركات أن الصلوات هي أماكن، أو نعم الأماكن التي يتعبد بها اليهود، ومفردها صلوتا، فالصلوات هنا أماكن. هو لا، هو حملها على أنها، وماذا قال فيها؟ بيوت الصلوات. طلب بيوت الصلاة. اي نعم، لا ثم ذكر هنا قال قال المفسرون الصوام الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات كنائس اليهود. أي نعم، هنا هنا استقيم الكلام. أي نعم، ليس المراد بها الصلاة نفسها، إنما الصلاة هنا هي الكنائس. نعم. اقرأ. وقوله من قريتك التي أخرجتك، أي أخرجك أهلها. وقوله بل مكر الليل والنهار، أي مكركم في الليل والنهار. وقوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، أي أجعلتم صاحب سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. ويكون يريد أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن بالله وجاهد، كما قال ولكن البر من آمن بالله. نعم. قال الهذلي يمشي يعني كل الآيات هذه ذكرها على أنها من باب الحذف، بل مكر الليل والنهار، أي مكركم في الليل والنهار. طيب. قال الهذلي يمشي بيننا حانوت خمر من الخرس الصراصرة. عندك يمشي؟ نعم يمشي. عندي بالتشديد يمشي. إيه صحيح، في شدة. يمشي بيننا حانوت خمر من الخرس الصراصرة القطاط. أراد صاحب حانوت خمر فأقام الحانوت مقامة. وكذلك قول أبي ذؤيب في صفة الخمر توصل بالركبان حينا وتولف الجوار ويغشيها الأمانة ربابها. اللفظ للخمر والمعنى للخمار، أي يتوصل الخمار بالركب ليسير معهم ويأمن بهم. وكذلك قوله أتوها بربح حاولته فأصبحت تكفت قد حلت وساغ شرابها، يريد أتوا صاحبها بربح فأقامها مقامة. وقال كثير أتوها بربح أتوا صاحبها. نعم. قال كثير. وقال كثير يذكر الأضعان حزيت لي بحزم فايدة تحدى كاليهودي من نطات الرقال. أراد كنحل اليهودي من خبير فأقامه مقامها. ومثله قوله تعالى فليدع نادية، أي أهله. وقال الشاعر لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها. ومن ذلك أن توقع الفعل على شيئين وهما لأحدهما وتضمر للآخر فعله. الآن بدأ يفصل. الآن هو ذكر لك الحذف والآيات التي استعمل القرآن فيها الحذف وجاء فيها حذف في الآيات، ذكر لك نماذج. وإلا الحذف طويل جدا، لو نأخذ الآيات القرآنية من أول إلى آخرة لخرجنا بمئات المواضع، لكن هو ذكر لك أبرز شيء وأشهره، ثم أردف بعد ذلك بالأبيات الشعرية والشواذ الشعرية التي تدل على أن العرب كانوا يستعملون الحذف. الآن سيدخل في بعض تفاصيل الحذف. نعم. يقول لك من الحذف أنواع الحذف. نعم. أن توقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما وتضمن للآخر فعلا، مثل قوله تعالى حتى غير الفعل عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول اكتفاء بالثاني. ومثل قول تعالى وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، تقدير ونساء كثيرا. هذا بلاغة القرآن. نعم. كقوله سبحانه يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، ثم قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. والفاكهة واللحم والحور العين لا يطاف بها، وإنما أراد ويؤتون بلحم طير. ومثله قوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي وادعوا شركاءكم، وكذلك هو في مصحف عبد الله. أي نعم، فأجمعوا أمركم، هذا أجمعوا أمركم. أما الشركاء ما تقول أجمعوا شركاءكم، تقول أدعوا شركاءكم. فحذف فعل شركاءكم للدلالة. نعم، كما قال الشاعر: تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه تاب له وفر، أي يجدع أنفه ويفقأ عينيه. هذه بلاغة القرآن وبلاغة اللغة العربية. الأنف يقال له جدع أنفه، والعين فقع عينه، والأذن يعني شوف، كل اللغة كل فعل كل شيء له فعل. يقال في الأذن الحين تأتيك السن، كسرت سنه، والرأس يقال له شج رأسه، ما يقال شج وجهه، قال شج رأسه، وهكذا قطعت أذنه. والبطن يقال بقر بطنه، يقال بقر يبقر بطنه، وهكذا تجد كل شيء في الإنسان له، نعم له شيء معين، وهكذا في يعني بعض نعم. وأنشد الفراء: علفتها تبنا وماء باردا. علفتها بتشديد؟ اي نعم، هنا ما فيه، إيه عندي هنا ما فيه، لكن المشهور هذا بيت معروف عند في اللغة. نعم، إيه علفتها تبنا وماء باردا، حتى البيت ما يمشي، البيت ينكسر. علفتها علفتها تبنا وماء باردا. إيه نعم، حتى شتت. أيوة، حتى شتت همالة عيناها. عيناها أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. إيه، علفتها هذا الطعام، ما تقول علفتها ماء. إذن لابد نقدر. نعم. وقال آخر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب وزججنا الحواجب والعيون. الحواجب تزجج يعني تكحل، العيون تكحل، والحواجب تحجج، تقول زججت حواجبي. أما العيون ما تقول زججت عيوني، تقول كحلت عيوني. اكتفى بواحد منهم الثاني. أيوة، حذف فعل الثاني لأنه معروف. نعم، أنا نفس الفاعل فعله. أي نعم، مثلا قال وكح، مثلا إذا استعمل الكحن واكتفى بهذا الشيء. لا، لو قلت مثلا كحلنا العيون والحواجب. أي الذي العربي الفصيح يعرف أنك تقول كحلت العيون والحواجب، أي زججتها على طول. شوف، نعم اقرأ. والعيون، والعيون لا تزجج، وإنما أراد زججنا الحواجب وكحلنا العيون. وقال آخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، أي متقلدا سيفا وحاملا رمحا، لأن الرمح لا يتقلد. ومن ذلك أن يأتي بالكلام مبنيا على أن له جوابا، فيحذف الجواب اختصارا لعلم المخاطب به، كقوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أراد لكان هذا القرآن فحذف يعني أو فحذف. إيه نعم، خاصة مع لو أو مع الأفعال، مثل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون الحرام، تتقون كذا، تتقون كذا، فتركها مفتوحة. هنا قال ولو أن قرآن سيرت به الجبال لكان هذا القرآن، حذفها للعلم به، للعلم به. الآن هو سيدخل في أنواع الحذف، وذكر النوع الأول الحذف، حذف الفعل. قد يحذف الفعل إذا جاء أمران يحذف أحد الأفعال. هنا يقول لك لا، يحذف الجواب المتعلق، الجواب مثل جواب لولا. نعم أقرأ. وكذلك قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم أراد لعذبكم فحذف. عندك تواب في بعض النسخ رؤوف الرحيم التواب. قال الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم تجد لك مدفعا أي لرددناه. وقال فأقسم لو شيء أتانا رسوله لرددناه. سواك لرددناه. نعم. وقال ليسوء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى. وسواء تأتي للمعادلة بين اثنين فما زاد. وقال أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ولم يذكر ضد هذا، لأن في قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دليلا على ما أراد. قال الشاعر أراك فما أدري أهم هممته وذو الهم قد من خاشع متضائل ولم يأتي بالأمر الآخر. وقال أبو ذؤيب عصيت إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. أراد أرشد هو أم غي فحذف. ومن ذلك حذف الكلمة والكلمتين. هذا وجه ثالث من أوجه الحذف. أيوة. أن تحذف الكلمة والكلمتين. ومن ذلك حذف الكلمة والكلمتين كقوله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم والمعنى والله أعلم فيقال لهم أكفرتم. فيقال المعنى فيقال. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم. حتى يستقيم الكلام. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. والمعنى يقولون ربنا أبصرنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت والسماعين. والمعنى ربنا يقولون ربنا أبصرنا أو لا أو ربنا أبصرنا. لا لا لا ربنا أبصرنا لعله قال يعني هو الآن هو يتكلم عن الحذف. أيوة ربنا أبصرنا أبصرنا الآن أبصرنا فأبصرنا. أيوة لأنه يتكلم عن حذف. نعم. طيب اقرأ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. والمعنى يقولان ربنا تقبل منا. لا هنا الأول والمعنى يقولون. الأول قال إن ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون ربنا فحذف كلمة يقولون. والثاني ربنا تقبل يقولان إبراهيم وإسماعيل. نعم نعم. أيوة. وقال ذو الرمة يصف حميرا فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من خذ آذانها وهو جانح. أراد أو حين أقبل الليل نصبت. وقال وقد بدا لذي نهية ألا إلى أم سالم. أراد ألا سبيل إلى أم سالم. طيب كلها الآن سيأتي نفس المثال هذا يعني حذف كلمة أو كلمة حتى بالآيات هذه واضحة. طيب يعني نتجاوز هذه. قد يشكل. شوف هذا اللي قبل وقد يشكل هذا المثال عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم. وجدته؟ نعم. نعم عن اليمين وعن الشمال. وكذلك قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد اكتفى بذكر الثاني من الأول. نعم. وقد يشكل الكلام ويغمض بالاختصار والإضمار كقوله سبحانه. هذا نوع وجه يعني من وجوه الحذف. قد يشكل ويغم الاختصار والإضمار كقوله. نعم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والمعنى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فذهبت نفسك حسرة عليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني هذا مثل التقديم والتأخير، لأن قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ثم أدخل جملة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك على هؤلاء الذين زينت لهم أعمالهم. نعم. نعم هذا يقول فيه إشكال لأنه قد يغمض في الاختصار. نعم. وكقوله سبحانه إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لم يقع الاستثناء في المرسلين، وإنما وقع في معنى مضمر في الكلام مكانه، كأنه قال لا يخاف لدي المرسلون بل غيرهم الخائف إلا من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف. وهذا قول الفراء وهو يبعد لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظهر، وليس في ظاهر هذا الكلام على هذا التأويل. كان لم يرتضي هذا الكلام. نعم. هذا قول الفراء لكنه بعيد، وذلك قال أبو محمد اللي هو ابن قتيبة. نعم. نعم. قال أبو محمد والذي عندي فيه والله أعلم أن موسى صلوات الله عليه لما خاف الثعبان وولى ولم يعقب قال الله تعالى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وعلم أن موسى عليه السلام مستشعر خيفة أخرى من ذنبه في الرجل الذي وكزه فقضى عليه فقال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء أي توبة وندما فإنه يخاف وإني غفور رحيم. طيب لو نتجاوز لأن كل هذا كله عن الحذف، عن الحذف يعني أمثلة تدور حول الحذف. نعم. سواء في الأشعار أو في الآيات القرآنية. طيب قال بعدها ومن الاختصار القسم بلا جواب. إذا كان في الكلام بعده ما يدل على الجواب. ومن الاختصار القسم بلا جواب إذا كان في الكلام بعده ما يدل على الجواب كقوله قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا، كأنه قال والله أعلم قاف والقرآن لتبعثن فقال الكافرون هذا شيء عجيب نبعث هذا شيء عجيب نبعث ثم قالوا ذلك رجع بعيد أي لا يكون. يعني الآن جواب القسم هذا كثير. نعم. حذفه كثير في القرآن مثل والفجر ما في جواب والنازعات أين الجواب ما فيه الجواب يقدر هذا محذوف هذا يعد من بلاغة القرآن. نعم الآن طيب يقول لكم من الاختصار ومن الاختصار إلا كقوله إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه أراد إلا كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فيبلغه فاه. قال ضابئ فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله. والعرب تقول لمن تعاطى ولا يجد منه شيئا هو كالقابض على الماء. ومنه أن تحذف لا من الكلام والمعنى إثباتها، كقوله سبحانه تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف، وهي تحذف مع اليمين كثيرا. قال الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو ضربوا رأسي لديك وأوصالي. وقال آخر فلا وأبي دهماء زالت عزيزة على قومها ما فتل الزند قادح. ومنه قوله سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي لئلا تزولا. وكجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي ألا تحبط أعمالكم. ومن الاختصار أن تضمر لغير مذكور. نعم، هو الآن هو يتكلم عن الحذف والاختصار. الاختصار أن تضمر، نعم. ومن الاختصار أن تضمر لغير مذكور، كقوله سبحانه حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ولم يذكرها قبل ذلك. وقوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يريد على الأرض. وقال فأثرن به نقعا، أي بالوادي. وقال إن كادت لتبدي به، أي بموسى أنه ابنها. وقال والنهار إذا جلاها، يعني الدنيا أو الأرض. يعني أحيانا ما يذكر أبدا، لكن تقدر أنت من مفهوم الكلام كله، مفهوم ما في يعني شيء يدل عليه. حتى توارت من الحجاب، ما هي الشمس؟ طيب وين ذكر الشمس؟ ما في ذكر أبدا، لكن علمت أن هو الشمس. وهكذا إنا أنزلناه في ليلة القدر مثلا، ما هو القرآن، لكن لم يأتي له ذكر أبدا، لكنه علم، يعلمه السامع. نعم. وكذلك قوله ولا يخاف عقباها، أي عقب هذه الفعلة. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، فكنا في أول السورة. طيب، والآن سيأتيك بأبيات وشواهد شعرية على مثل هذه الأمثلة من القرآن الكريم، يعني كلها نأخذها. طيب بعدها، نعم، قال بعدها ومن ذلك حذف الصفات، كقول الله سبحانه وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. وقوله واختار هذا على وجه تفسير. هناك في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم، هو على ظاهره، أي كالوهم، أي كالوا لهؤلاء، أو وزنوهم، أي وزنوا لهم. نعم. وبعضهم يقول لا، الواو هنا كالوهم، كالوهم أنفسهم، أيوة، كالوهم وزنوهم، فتصير هم هذه فاعل. لكن هذا بعيد، هو ما ذكره هو الصحيح. نعم. طيب واختار قولهم. نعم. وقوله واختار موسى قومه 70 رجلا، أي اختار منهم. وقال العجاج تحت الذي اختار له الله الشجرة، أي اختار له من الشجر. وكقوله مكناهم في الأرض، أي مكنا لهم. والعرب تقول عددتك 100، أي عددت لك، وأستغفر الله ذنبي، أي من ذنبي. قال الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصية، رب العباد إليه الوجه والعمل، وشبعت خبزا ولحما، وشربت ورويت ماء ولبنا، وتعرضت معروفك، ونزلتك ونأيتك، وبت القوم وعليت السلعة وثويت البصرة، أي بالبصرة. ثويت يعني أقمت، ثاويا يعني مقيما. أيوه. ثويت البصرة أقمت بها. نعم. وسرقتك مالا بمعنى نقصتك، وسعيت القوم واستجبتك. قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وقوله جل وعز: إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه. قال أبو عبيدة: يقال لتسألن عهدي، أي عن عهدي. ومن الاختصار قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. أراد يشترون الضلالة بالهدى، فحذف الهدى، أي يستبدلون هذا بهذا. ومثله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ومن الاختصار قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا له ذكرا حسنا في الآخرين، كأنه قال: تركنا عليه ثناء حسنا، فهذف الثناء الحسن لعلم المخاطب بما أراد. ومن الاختصار قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، لأنه لما أنزل عليه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، قال المشركون: ما نشهد لك بهذا، فمن يشهد لك به؟ فترك ذكر قولهم وأنزل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. يدلك على هذا أن لكن إنما تجيء بعد نفي شيء فيوجب ذلك الشيء بها. ومن الاختصار قوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أراد فبعث الله غرابا يبحث التراب على غراب ميت في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ومنه قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في مرضاتهم. طيب، هذا باب الحذف انتهى، وذكر الحذف وأنه من بلاغة القرآن وأن العرب تستعمله، وذكر لك أوجه الحذف ولم يستقصيها، فإن الحذف يعني سجل فيه رسالة وتكلم عنها كثير من البلاغيين، عن الحذف في القرآن الكريم وأوجه الحذف كثيرة، وذكر لك بعض أوجه الحذف، وبذلك تعلم يعني الآن هو يقرر عندك مسألة. لو جاءك أحد يشكل عليك يقول لك: كيف الله سبحانه وتعالى يقول بل مكر الليل والنهار؟ كيف مكر الليل؟ تقول: مكر في الليل والنهار. يعني مباشرة ترد عليه، تقول: هذا من بلاغة القرآن أنه يحذر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لعذبكم. يعني أنت الآن خلاص أصبح عندك قاعدة وعندك يعني إلمام بشيء اسمه باب الحذف، عشان تعرف ترد على هؤلاء. تريد أنت يعني لو أشكلوا عليك مثل آيات كثيرة في القرآن أوردها، لو أشكل عليك مثل هذه الآيات مباشرة ترد عليهم، تقول: هذا من بلاغة القرآن. الآن ينتقل إلى باب اسمه باب تكرار الكلام والزيادة فيه. هذا أيضا نفس الشيء، تجد من ليس عنده علم ببلاغة العرب وبلاغة القرآن يقول لك: لماذا يقول الله سبحانه: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ هذا تكرار، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، لماذا يكرر؟ ما الفائدة؟ فنقول: هذا بلاغة القرآن، بلاغة العرب أولا، والقرآن نزل بلغة العرب. سيأتيك الآن بتكرار الكلام والزيادة فيه. نعم. وأما تكرار الأنباء والقصص فإن الله تبارك وتعالى، أي نعم، الآن هو سيأتيك أيضا بدأ الآن بتكرار القصص. طيب، قصة موسى ذكرت في سورة البقرة، لماذا تعاد في سورة الأعراف؟ ذكرت في الأعراف، لماذا تعاد مثلا في سورة القصص، في سورة الشعراء، في طه، في النمل؟ خلاص يكفي مرة، نحن نعرف قصة موسى، خلاص يكفي، لماذا تكرر؟ هو الآن يرد عليه. نعم. فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوما في 23 سنة بفرض نجوما يعني مفرقا. مفرقا، أي نعم، في 23 سنة. نعم. بفرض بعد فرض تيسيرا منه، تيسيرا منه على العباد وتدريجا لهم إلى كمال دينه، ووعظ بعد وعظ تنبيها لهم من سنة الغفلة القطع بعد القطع. الفرض أصله هو قطع، يعني يأتيك القرآن قطعا قطعا أجزاء أجزاء. نعم يقول لك يعني فرض بعد فرض، يعني القرآن 23 سنة لم يأتي قطعة واحدة وإنما جاءك قطعا قطعا. نعم تيسيرا على العباد، يعني جاء مفرقا. نعم وشحذا لقلوبهم. نعم أي زيادة؟ لا لا أي أنت قصدك يعني تكرار للتأكيد؟ أي هو سيأتي سيجيبه داخل، لأن التكرار ليس للتأكيد فقط، للتأكيد وأوجه أخرى ثانية. وشحذا لقلوبهم بمتجدد الموعظة وناسخ بعد منسوخ استبعادا لهم واختبارا لبصائرهم. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد لتثبيت هو المؤمنون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السعامة عليهم، أي يتعهدهم بها عند الغفلة ودثور القلوب. أيوة إذن الغرض من تكرار هو يعني أيوة التثبيت وإزالة السعامة، إزالة الغفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالمواعظ فترة فترة وفترة، كل فترة القرآن كذلك يخول، يتخول المواعظ ويعيد القصص حتى لمثل هذا الوجه. نعم ولو أتاهم القرآن نجما واحدا لسبق حدوث الأسباب التي أنزله الله سبحانه بها، ولثقلت جملة الفرائض على المسلمين وعلى من أراد الدخول في الدين، ولبطل معنى التنبيه وفسد معنى النسخ، لأن المنسوخ يعمل به مدة ثم يعمل بناسخه بعده. وكيف يجوز أن ينزل القرآن في وقت واحد افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولو افعلوا كذا افعلوا كذا ولا تفعلوا ولا تفعلوا. نعم طيب ولم يفرض الله على عباده ولم يفرض الله على عباده أن يحفظ القرآن كله ولا أن يختموه في التعلم، وإنما أنزله ليعلموا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ويأتمروا بأمره وينتهوا بزجره ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة ويقرأوا فيها الميسور. يعني حفظ القرآن ليس واجبا، لو كان واجبا للازم الأمة كلها أن تحفظ القرآن، لكنه يعني جاء على وجه الاستحباب وترتيب الأجور على من يحفظ القرآن، وأيضا وصف الله سبحانه وتعالى الحفاظ القرآن بأنهم هم أهل العلم، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، وحث آيات كثيرة تحث وترتب الأجور على من يحفظ القرآن الكريم في صدره. نعم قال الحسن: نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وهم مصابيح الأرض وقادة الأنام ومنتهى العلم، إنما يقرأ الرجل منهم السورتين والثلاث والأربع والبعض والشطر من القرآن إلا نفرا منهم وفقهم الله لجمعه وسهل عليهم حفظه. قال أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي جل في عيوننا وعظم في صدورنا. قال الشعبي: توفي أبو بكر وعمر وعلي رحمهم الله رحمة الله عليهم ولم يجمعوا القرآن، وقال: لم يختمه أحد من الخلفاء غير عثمان رضي الله عنه. لا هو بلا شك أن أبو بكر يحفظ القرآن كاملا، وعمر وعثمان وعلي كل الصحابة، جل الصحابة كانوا يحفظون إلا من يعني يقل، وتكلم عنها ابن حجر عن هؤلاء انه الحفاظ عدد لا يحصون. لا يحصوا كثير جدا، ومنهم السبعون الذين قتلوا في بئر معونة، والسبعون الذين قتلوا في معركة اليمامة، ويعني شواهد الحفاظ كثير جدا، والقراء كانوا يسمون القراء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يبعد كل البعد أن يقص أن يكون أبو بكر وعمر وهم من أجل الصحابة ما يحفظون القرآن، لكن لعله قصد هنا حفظ يعني جمع معين، إما جمع القرآن بمعنى جمعه بمعانيه ودلالاته وفهمه وتفسيره، أو يقصد أنه يجمعه يعني في ركعة أو في صلاة أو في يعني شيء معين، لأن عثمان يعني اشتهر عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة، يعني كان يصلي ويكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ من أول القرآن حتى يختم في ركعة واحدة، فيمضي ليله وهو يقرأ. هذا شف قاله غير عثمان، وورد عن غير عثمان يعني تميم الداري وسعيد بن جبير، مجموعة من التابعين كانوا يحفظون القرآن، كانوا يقرؤون القرآن في ركعة، وبعضهم يختموا في ليلة. نعم، فلعله من هذا الباب يقصد هذا الباب. نعم. وروي عن شريك، نعم، عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت الشعبي يحلف بالله لقد دخل علي حفرته وما حفظ القرآن. اي ما يقصد حفظ القرآن، ولا علي يحفظه من الأول إلى آخره، فلعله يقصد يعني معنى آخر. وكانت وفود العرب ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا لهم، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالصورة المختلفة، فلو لم تكن الأنباء والقصص مثناتا ومكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى قوم، وقصة نوح إلى قوم، وقصة لوط إلى قوم، فأراد الله بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض ويلقيها في كل سمع ويثبتها في كل قلب ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. نعم. وليست القصص كالفروض، لأن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنفذ إلى كل قوم بما فرضه الله عليه من الصلوات وعددها وأوقاتها والزكاة وسنتها وصوم شهر رمضان وحج البيت، وهذا ما لا تعرف كيفيته من الكتاب، ولم تكن تنفذ بقصة موسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء، وكان هذا في صدر الإسلام قبل إكمال الله الدين، فلما نشره الله في كل قطر وبثه في آفاق الأرض وعلم الأكابر الأصاغر وجمع القرآن بين الدفتين زال هذا المعنى، واجتمعت الأنباء في كل مصر وعند كل قوم. وأما تكرار الكلام في جنس واحد، هو الآن تكلم عن تكرار القصص والأخبار في القرآن الكريم، لماذا تذكر قصة موسى عدة مرات وإبراهيم، وأجاب الجواب. الآن ينتقل إلى تكرار الألفاظ. نعم. وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزئ من بعض، فتكراره في قل يا أيها الكافرون، وفي سورة الرحمن بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز، لأن افتنان المتكلم والخطيب في الفنون وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد. وقد يقول القائل في كلامه والله لا أفعله، ثم والله لا أفعله، إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله، كما يقول والله أفعله بإضمار لا إذا أراد الاختصار. قال الله عز وجل: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. يعني هو الآن ذهب يقول لك التكرار هذا في الغالب أنه إرادة التوكيد والإفهام إرادة, وأحيانا يعني يقول إرادة كان من مذاهب المختصار إرادة التخفيف والإيجاز. قال ويأتي التكرار على وجه التأكيد, تأكيد الكلام, تقول والله لا أفعله والله لا أفعله تأكيدا. وذكر عدد الأدلة, ذكر الآيات. نعم. قال وقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وقال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. كل نعم. هذا يراد به التأكيد للمعنى الذي كرر به اللفظ. وقد يقول القائل للرجل اعجل اعجل, وللرامي ارمي ارمي. أنت تقول الآن عجل عجل, يعني استعجل فيك, عجل, استعملها حتى العوام الناس يقول لك عجل عجل. فهذه كلمة يعني تكرار للتأكيد. الآن سيأتيك بأشعار عربية كانت تستعمل التكرار قبل نزول القرآن, فالذي يعترض على القرآن يعترض على أشعار العرب. نعم. وقال شاعر كم نعمة كانت لكم كم كم لكم كم كم وكم وكم. نعم. هذا شاعر. نعم. شاعر عربي ومع نعم. ذلك ما أحد ينتقده. كيف تنتقد القرآن وهي موجودة عندهم؟ كم كم كم يعني يقول كثير كثير كثير. نعم. وقال آخر هل سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين أين أين. وقال عوف بن الخرع وكادت فزارة تصلي بنا فأولى فزارة أولى فزارة. أين أين, أنت ما تقول في كلامك إذا سألت قال لك واحد هو موجود تقول أين أين أين أين, فتكرر. هذا موجود في لغة العرب, موجود في يعني. فكيف يستنكرون ويعترضون على القرآن؟ يقول ليش يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. نعم. وربما جاءت الصفة يعني يدل على التأكيد, أي للتأكيد. أحسنت. نعم. التأكيد هذا من بلاغة العربية ومن بلاغة القرآن. نعم. وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلمة واحدة فغيروا منها حرفا ثم أتبعوها الأولى كقولهم عطشان نطشان. أيوة عطشان نطشان هي نفسها بس غيروا فيها حروف. نعم. حتى لا تتكرر عندهم. نعم. كرهوا أن يقولوا عطشان عطشان فأبدلوا من العين نونا. وكذلك قولهم حسن بسن كرهوا أن يقولوا حسن حسن فأبدلوا من الحاء باء. نفس المعنى. هذا فصيح. إيه نعم كلام عرب. أورده في جمع جوامع سيود سبكي. إيه نعم نفس هذه الأمثلة بس جمع جوامع. نعم. يعني أورد على اللغة في اللغة. إيه؟ في قسم اللغة بس بالتأكيد لعلي راجع يعني بالضبط لماذا أورده. حتى يعني عندك في العوام الآن عندك كلام عام يستخدمونه مثل يبدلونه يبدلون زي كذا يعني يستخدم مثل هذا. نعم. والشيطان ليطان في أشباه له كثيرة ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي نزلت فيه قل يا أيها الكافرون لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون ليعبدوا ما يعبد فأبدأوا في ذلك وأعادوا فأراد الله عز وجل حسم أطماعهم وإكذاب ظنونهم فأبدأ وأعاد في الجواب وهو معنى قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون أي تلين لهم في دينك فيلينون في أديانهم. وفيه وجه آخر وهو أن القرآن كان ينزل شيئا بعد شيء وآية بعد آية حتى لربما نزل الحرفان والثلاثة قال زيد بن ثابت. طيب يعني نفس الكلام. طيب انتقل إلى قوله وأما تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنه تعالى عدد في هذه السورة نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه. يعني سورة الرحمن ذكرت النعم الدنيوية أولا، وذكر نعمة الشرع، نعمة القرآن، ثم نعمة الدنيا بالفواكه والنخل والحبوب، ثم بعد ذلك يعني عدة نعم إلى أن ختمها بنعمة الآخرة، نعمة الآخرة. نعم. ثم أتبع ذكر كل خلة ووصفها بهذه الآية. أيوة. كل خلة يعني كل صفة يذكر بعدها فبأي آلاء ربكما. بعض الناس يظن أن هذا تكرار، ليش يكررها أكثر من 30 مرة؟ فبأي آلاء فيقول يعني هذه. نعم. وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها. نعم، هذا غرض، يفهمهم النعم ويقررهم بها. وهذا كقولك وهذا كقولك للرجل أحسنت إليه دهرك وتابعت عنده الأيادي وهو في ذلك ينكرك ويكفرك، ألم أبوئك منزلا وأنت طريد، أفتنكر هذا، وألم أحملك وأنت راجل، أفتنكر هذا، ألم أحج بك وأنت صرورة، أفتنكر هذا، ومثل ذلك تكراره، فهل من مدكر في سورة اقتربت الساعة، أي فهل من معتبر ومتعظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تكررت كثيرا، تكررت في المرسلات، ويل يومئذ للمكذبين، يمكن أكثر من 10 مرات. طيب قال وأما تكرار المعنى بلفظين مختلفين فالإشباع. نعم. وأما تكرار المعنى بلفظين مختلفين فالإشباع فلإشباع المعنى والاتساع في الألفاظ، وذلك كقول القائل أمرك بالوفاء وأنهاك عن الغدر، والأمر بالوفاء هو النحي عن الغدر، وأمركم بالتواصل وأنهاكم عن التقاطع، والأمر بالتواصل هو النهي عن التقاطع. وكقوله سبحانه فيها فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفاكهة، وأفردهما عن الجملة التي أدخلهما فيها لفضلهما وحسن موقعهما. نعم. طيب هو الآن سيقول لك يعني أحيانا يعني لما قال حافظوا على الصلوات ثم قال والصلاة الوسطى، طيب الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ليش أفردها؟ يقول أفردها لأهميتها مثلا، وهكذا يعني يأتيك يقول يذكر لك أمثلة من باب الاختصار أو الحذف أو التكرار. هذا الآن بدأ يدخل في ما قد يكون من ظاهره الزيادة، يعني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، زاد مرة ثانية. طيب لماذا؟ هي داخل في الصلوات فأفردها لكذا. طيب الآن سيأتي على أمثلة، ثم قال بعد ذلك قال وأما الزيادة في التوكيد كقوله سبحانه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذه الزيادة للتوكيد، يقولون بأفواههم، هذا دل على أن الكلام ليس في قلوبهم، وإلا أكيد أن لا يقول إلا بفيه، يكتبون بأيديهم لا يكتب إلا بيديه، ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير إلا بجناحيه. فما الفائدة من ذكر هذه الأشياء؟ نقول التأكيد، هو الآن تكلم عن هذه قال. طيب نتجاوز هذه الأشياء، يقول مثلا فصيام 3 أيام و7 إذا رجعتم، قال بعدها تلك 10 كاملة. جملة تلك 10 كاملة هي معلومة، يعني 3 و7 كل يعرفها أنها 10، قال للتأكيد، وأن لا بد أن يأتي بالثلاثة منفردة ثم بالسبعة حتى تصبح عشرة، ولا يجوز أن ينقص منها شيئا. قال وقد تزاد لا في الكلام. الآن سيدخل كلمة لا التي تدخل على لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم ببواقع النجوم، هذه لا هل هي زائدة؟ نقول القرآن ليس فيه زائد، ليس فيه زائد، وإنما هي لابد أن تكون إما هذه من لغة العرب أنهم يقولون كذا لا أقسم، أو يكون لها تأويل بمعنى يعني ليس الأمر كما تزعمون أقسم، فتكون لا متعلقة بشيء محذوف. طيب، هو كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد، ها؟ قال أي ما منعك أن تسجد، فزاد في الكلام لا لأنه لم يسجد. وقول سبحانه وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يريد وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، فزاد لا لأنهم لا يؤمنون إذا جاءت. ثم يعني يتكلم عن الزيادة. طيب، ثم قال بعدها وأما زيادة لا في قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق، لا أقسم بهذا البلد، فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين، كما تقول في الكلام لا والله ما ذاك كما تقول، ولو قلت والله ما ذاك لكان جائزا، فأنت تقول لا والله مثل ما تقول يعني لا والله يعني بلا والله، يعني كلها تستخدمات أو تستخدمها العرب. قال وألا تزاد في الكلام، ألا تزاد في الكلام للتنبيه، ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. طيب كلها في يعني الزيادة في اللام، وألا هو يأتيك الآن بالحروف أو الكلمات التي يستعملها القرآن في الزيادة والعرب تستعملها، كقوله قال والباء، الباء تزاد في الكلام، كقوله تعالى تنبت بالدهن، اقرأ باسمي أي اقرأ اسم، عينا يشرب بها أي يشربها، وهزي إليك بجذع النخلة أي هزي جذع النخلة، وهكذا. وأتى بأشعار، أشعار يعني عن العرب أنهم كانوا يعني يستعملون هذا. ثم أيضا قال من تأتي في القرآن زائدة على كلامه، يعني ولا نقول القرآن فيه زائد، وإنما نقول تأتي للتأكيد، قوله مثلا من ما أريد منهم من رزق، أي ما أريد منهم رزقا، ما ومثل قوله تعالى ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير، هل من خالق غير الله، أي هل خالق غير الله، وهكذا. هو يتكلم عن الحروف التي يقال إنها جيء بها للتأكيد، ولا نقول زائدة، نقول جيء بها للتأكيد. وكذلك إن الثقيلة مثل قول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن الخفيفة ولقد مكناكم فيما إن مكناكم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. طيب عشان ما نطيل عليكم، كلها تدور حول الحروف التي قيل إنها يعني تستعمل في عند العرب، واستعمل القرآن على أنها جيء بها للتأكيد. وإذ قال ربك للملائكة، قال إذا، وإذ هنا، وكذلك ما عما قليل ليصبحن نادمين، وهكذا. والواو فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه، أي ذهبوا به، فلما ذهبوا به أجمعوا، فلما أسلم وتله، أي فلما أسلم تله، يعني أخذه بجمينه. هذه يقولون يعني قال في الأخير. طيب اقرأ يا، قال ومما يزاد في الكلام الوجه. 26. ومما يزاد في الكلام الوجه، يقول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يريدونه بالدعاء. وكل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو. فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم الله. وإنما نطعمكم لوجه الله، أي لله. لكن هنا وفي إثبات الوجه بلا شك، هو يعني أن ابن قتيبة ما نستطيع أن نحكم عليه بأنه يؤول، لأنه يعني ما هذه أول شيء الكلام فيها كلام للمفسرين، هذا وجه. والوجه الثاني أنهم يعني كثير المفسرين يقولون ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذاته، يبقى وجهه لا يبقى الوجه فقط، يبقى ذاته. ولذلك فيها كلام، لكنها هي تتضمن إثبات الوجه لله، تتضمن إثبات الوجه لله. كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته ووجه، وفيها إثبات الوجه، وفيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. يعني لا يقال أن الوجه هنا زائد، لا يقال. طيب، قال والاسم يزاد. والاسم يزاد. قال أبو عبيدة بسم الله إنما هو بالله. وأنشد اللبيد للبيد وأنشد للبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، أي السلام عليكما. ثم اسم السلام، يقول شوف العرب تستعمل كلمة اسم مثل ما استعملها القرآن. نعم. وقال تبارك اسم ربك، أي تبارك ربك. طيب، بعد ذلك ينتقل إلى التعريض، الكناية والتعريض. الكنايات كثيرة في القرآن، والتعريض أحيانا تأتي آيات فيها تعريض. لا هذا طويل عليكم، على نقف عند هذا. يقول شوف التعريض، أحيانا الآيات فيها تعريض. يقول مثلا قوله تعالى إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، هذا تعريض بأنه خلع عن الناس، يعني أغلق بابه وتركه، فهذا من باب التعريض. أي مثل التعريض قوله إبراهيم عليه السلام إني سقيم، وهو لم يكن سقيما لكنه يعرض بهم إني سقيم. وكقول إبراهيم مثلا قال لما كسر الأصنام قال كبيرهم، هو قال كذا كبيرهم يعني هذا. وبعضهم قال لا، أن فعلوا كبيرهم أراد أن يبين أن الكبير هذا أن كبير الأصنام. يقولون أن كبير الأصنام اعترض عليهم كسرهم، قال لا يصلح أن يكونوا هؤلاء معي آلهة، أنا أريد أن أنفرد بالإلهية، فهو يريد أن يعرض لهم. وشوفوا هذا ما هو غير راضي، لا يرضى، فكيف أنتم ترضون للخالق أن تجعلوا معه آلهة؟ هل التعريض يعتبر كذبا أم ليس كذب؟ أي نعم. ومثل إبراهيم لما قال أختي زوجتي، لما قال له ملك مصر من هذه، قال هذه أختي، أي أختي في الإسلام. هذا التعريض ما يسمى كذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري يعني ما يصرح. فمرة لما جاء قوم، هو لا يريد أن يكشف أمره لقريش، فلما جاءه قوم قالوا له، قابل قوم قال من القوم، بادرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا، قالوا نحن من بني كذا وكذا. قال ثم هم سألوه قالوا من القوم، قال نحن من ماء، يعني مخلوقين من ماء. إيه فما عرفوا ما يظنون أنها قبيلة من قبائل العرب. إيه فهذا هذا تعريض وليس كذبا، لكنه إذا كان يكثر الإنسان منه لا ينبغي. كل ما جاء لما لا ينبغي، يعني مثلا قالك أعطني 10 ريالات، قال ما عندي، هو في عنده بس يقول ما عندي، هنا ما ليست نافية، إما مصدرية فهي ما عندي يعني أو معنى الذي عندي، أو طلق عليه الباب قال قل له ليس موجودا، فهو يقول غير موجود، يعني غير موجود أمامي الآن هنا. هذا يعني كثرته يعني يصبح الإنسان غير محل غير ثقة، لا يثقون الناس فيه، فتكراره لا ينبغي. داعي سؤالي، يعني لأن يوم القيامة لما